قال قد قتلتما. قتلت عثمان من أهل البصرة، صحيح ولا لا؟ ما قتلت اللي قتل عثمان من أهل البصرة 600 واحد؟ قالوا نعم. قال أنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم؟ قتلتم 600 رجل فغضب لهم 6000. صحيح أنتم قتلتوا 6، لكن بسبب هذا القتل الآن 6000 في نفوسهم شيء على الخليفة وعليكم، فاعتزلوكم. في 6000 من أهالي هؤلاء 600 الذين قتلوا اعتزلوا الخليفة علي، واعتزلوا طلحة والزبير وعائشة، وشكلوا مجموعة لوحدهم. ثم قال وطلبتم حرقوس بن زهير فمنعه منكم 6000. الآن بسألكم، إن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون. الآن هذا حرقوس بن زهير، إذا تركتوه تكونون تاركين للقرآن حسب كلامكم. وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم مع 6000 الآخرين انتصروا عليكم فمصيبتكم أكبر. وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد، هذه قبائل عظيمة جدا انتصرت لهؤلاء الثوار، اجتمعوا على حربكم وخذلانكم، أنتم عملتوا فتنة أكبر. فبدأوا يفكرون، كلامه صحيح، يعني صح أنا قتلنا 600 بس الآن الفتنة زادت ما قلت. فقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فماذا تقول أنت؟ كلامك صحيح، لكن ما نستطيع أن نترك قتلة عثمان، وفعلا أدى إلى فتنة أكبر، ما هو رأيك أنت؟ قال إن هذا الأمر دواؤه التسكين، فإذا سكن اختلجوا، تفرقوا يعني. فإن أنتم بايعتمونا وانضميتوا يعني إلى الخليفة فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل. سنأخذ الثأر من قتلة عثمان، بس خلونا نتوحد، خلونا جميعا نتوحد. وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافة، تتصرفون على كيفكم، كان علامة شر وذهاب هذا الثأر، لن تأخذوا الثأر من قتلة عثمان بالتفرق. فآثروا العافية، ترزقوها، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم، ولا تعرضون للبلاء، ولا تعرضوا له، فيصرعنا وإياكم. وأيم الله، أقسم بالله إني لا أقول هذا القول وأدعوكم إليه وإني خائف ألا يتم، حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة، فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر، وليس كالأمور، الأمر ليس كقتل الرجل الرجل، واحد قتل واحد، ولا النفر الرجل، ولا مجموعة قتلوا واحد، ولا القبيلة الرجل، القبيلة اجتمعت على قتل رجل واحد. هذا الآن ثورة كبيرة، خلونا نهدئ الأمور، انضموا إلينا، نتوحد جميعا، نسيطر، تستقر الأمور، ونأخذ جميعا الثأر من قتلة عثمان. فقال الثلاثة، السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، نعم قد أحسنت وأصبت المقالة، فارجع، إن جاء علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر، متفقين، سنكون معه. فرجع سيدنا القعقاع إلى علي فأخبره بالخبر، فسر سرور عظيم، وخلاص اتفق الناس على الصلح ورضي بالمهمة، وطبعا الثوار غير راضين، لكن الآن استقرت الأمور. وكان أكثر واحد فرحا هو سيدنا علي رضي الله عنه بنجاح هذه المهمة العظيمة للقعقاع وتوصل للصلح، حفظت دماء المسلمين فلن تراق، توحد الصاف للوقوف أمام القتلة، الجماعة الذين خرجوا من المدينة وسيطروا على البصرة رأوا فعلا أن تصرفهم أدى إلى فتنة أكبر، فاتفقوا أن خلاص سيتوحدوا مع أمير المؤمنين. وقام علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه في الخطبة، وذكر شقاوة الجاهلية وحروبها الظاهرة التي يعني كانت مع المشركين، وكيف سعد الناس بالإسلام. ثم قال، ثم حدث هذا الحدث والذي جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا، حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضل، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، رجوع إلى الجاهلية من جديد، والله بالغ أمره ومصيب ما أراد. ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس. بدأ الآن توجه ضد هؤلاء، فبدأ التحرك نحو البصرة بالجيش، وهو قاعد يعطي انذار مبكر، اللي شارك في قتل عثمان يخرج من جيشي من الآن. لكنهم لم يخرجوا، عارفين إن إذا اتفق الجميع ستكون نهايتهم كلهم، فذهب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتوجه نحو البصرة، ونزل في منطقة قرب البصرة في مكان يسمى الزاوية، وجيش عائشة كان خرج من البصرة ونزل في مكان اسمه الفرضة، وتقاربوا حتى تدانوا فصاروا قريبين جدا من بعض في منطقة قرب قصر عبيد الله بن زياد في يوم الخميس نصف جماد الآخرة سنة 36 هجرية. وبعث سيدنا علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل، تعالوا نقترب وننظر جميعا في هذا الأمر. فأرسل إليه: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو، ومن الصلح من الناس، واطمأنت النفوس وسكنت واجتمع الناس، بدأوا يتزاورون، وشعر الجميع أن الفتنة انتهت. كيف تحولت إلى معركة هي معركة الجمل الخطيرة؟ وكيف تطورت الأمور في الشام حتى وصلت إلى معركة صفين؟ هذا حديثي معكم في اللقاء القادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.